سؤال 35 يمكن التركيز ديالنا ينقص بسبب تناول الأدوية. نعم الجواب واحد، لا الجواب زوج. المشاكل، نعم الجواب ثلاثة، لا الجواب أربعة.